بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة كثيرة جدا يعني نحاول بعضها يعني كتابتها أيضا غير واضحة. يقول الأخ هنا: كم عمر المميز عند غير الحنابلة؟ بعض العلماء أولا المميز هو المدرك، وعند جميع العلماء المميز هو من بلغ 10 سنين، ويأخذون بحديث: مروا أبناكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لكن يختلفون في ترتب الأحكام عليه. فأكثر العلماء يرى أن المميز كغيره بالنسبة للأحكام من العقوبات وغيرها والنظر وغير ذلك، وبعض العلماء لا كالحنابلة. فالخلاف من حيث الحكم، أما التمييز فيبدأ في سن 10: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يقول الأخ: هل المصنف رحمه الله، أو يقال المصنف: ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو مرض، ما هو؟ قال: ما هو المراد بالمرض هنا؟ يأتي في مقدمة المرض العنة، يعني أصيب بمرض العنة، يعني لا ينتصب، هذا هو المراد. هنا أيضا سؤال آخر يقول، هذا سؤال غريب جدا، يقول: في بلاد طاش كستان يقولون للرجل الذي يخطب المرأة: جامع بهيمة مثل البقر. هؤلاء جهال، لأنه لا يجوز أن يجامع بهيمة، هذا يحرم أيها الإخوة، هذا ورد فيها نص، يعني يريدون أن يختبرونه. لا يا أخي، من الأصل أنت اشترط علي أنه، وغالب الرجال بحمد الله كلهم عندهم هذه القدرة، وإذا وجد إنسان نادر فإنه حينئذ يجوز للمرأة أن تتركه، لأنه حتى هذا الإنسان لن يعمل فيها شيء، لن يفتضه إذا كان عنينا. أما أن تعالج قضية نادرة جدا بشيء محرم، لا، هذا كالذي مثلا يرتكب محرم في حقه فيقابل ذلك بارتكاب محرم، بل هذا أخطر، هذا ليس، لا يجوز هذا الفعل، وهذا لا يفعله إلا الجهال. يقول الأخ: أكثر النساء لا تغطي الوجه، ما هو القول الراجح في هذه مسألة؟ أيها الإخوة، اختلف فيها العلماء. ولا يبدين زينتهن، فسرها عبد الله بن عباس بالوجه بما عدا الوجه والكفين إلا ما ظهر منها، قال: الوجه والكفان. فمن العلماء من أخذ بهذا الرأي وقال: يجوز إظهار الوجه، ومن العلماء من أخذ بقول عبد الله بن مسعود أن المراد بذلك ما ظهر منها، يعني ما لا يمكن أن تتحرز عنه، وهذا هو القول الراجح. والمسألة فيها كلام طويل للعلماء وأدلة ومعارضة، ولكن يكفيكم يعني من أقرب الأدلة قصة عمر، أنه كان رضي الله تعالى عنه يمشي ومعه الدرة العصا، هذه طبيعته، فلقي أمة متلثمة فضربها بالدرة ومنع، قال: أتتشبهن بالحرائر؟ معنى هذا أن الحرائر تغطي. وقصة عائشة لما كنا ماذا يرخينا الخمار. هل يجوز وطأ الخدام؟ هذا أيضا مثل السؤال الأول. هل بعض الناس يعني لا يفرق ماذا بين قضية مملوكة وبين خدامة؟ هذه الخدامة غريبة عنك، جاءت من بلاد بعيدة، لا يجوز لك أن تنظر إليها لأنها عورة، فما بالك أن يحصل الوطأ؟ هذا أمر محرم، والذي يقع في ذلك إنما يرتكب زنا، فإن كان بكرا فإنه يجلد، وإن كان ثيبا فإنه يرجم، فهي لا تختلف عن غيرها من النساء. ولذلك خير طريقة أن تمنع ماذا أمام الأولاد بأن تتكشف، بل عليها أن تتحفظ حتى يحفظ ماذا الأولاد من الوقوع في مثل ذلك. يقول هنا: خلو العبد، ما يمكن تقرأ الخلو؟ لا ينبغي، كما مر في الحديث: لا يخلون رجل من امرأة إلا والشيطان ثالثهما، وما لا يخلون رجل من امرأة فإن الشيطان ثالثهما، لا يخلون رجل من امرأة إلا ومع ذو محرم. الذي ورد النهي أن تسافر مع العبد، أما إذا خلت معه في مكان منقطع لا يوجد غيرهما فهذا أيضا ممنوع، لا ينبغي، لأنه عرضة للفتنة والوقوع في المحرم. يقول السائل: ما هو الراجح في التي صلحت للنكاح، النظر وعدمه؟ التي إذا كان قصده أنها بال يعني بلغت النكاح يعني بلغت المحيض فإنه لا يجوز النظر إليها إلا مما استثني. أما إذا كان القصد أنها بعد صغيرة ولكنه ربما يتزوج مثلها فهذه يأتي فيها الخلاف الذي ذكر المؤلف. هل يجوز الجلوس مع القواعد؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. هي تتبذل هذه المرأة ولكن بعض العلماء نهى عن الجلوس والحديث معها ولكن الكلام في النظر فقط، وليس المراد أن يتخذ الإنسان ذلك وسيلة وهو أجنبي فيجلس فيحادث، وإلا إذا كان حديثه معه لحاجة بأن تكون تبيع أو تشتري أو كاتب أو تعمل شيء له فله ذلك. هل حكم السائق الموجود في البيت مثل حكم العبد؟ الجواب لا، فالعبد يختلف عنه تماما، لا ينبغي أن يعطى فرصة للسائق غيره، فالسائق والذين يسيرون في الشارع سيان. يقول ما هي المصاهرة؟ المصاهرة هي التي تحصل بسبب النكاح، فما يحصل عن طريق النكاح نسميه مصاهرة، وما يحصل عن طريق ماذا التوالد نسميه نسبا كالأم والبنت والأخت، وما يحصل عن طريق الرضاع نسميه سببا ولكن سببه إنما هو الرضاع. ممكن تقرأ بعض الأسئلة كذا؟ ما يعني الضرة؟ ما معنى الضرة؟ هي ماذا؟ لا، أم الزوجة الأخرى، ما علاقتك بها أنت؟ يعني أنت علاقتك بماذا؟ بأم زوجتك أو ابنتها. يقول ذكرت أن الشيخ الكبير يكره في حقه الزواج، ما هو السبب؟ لا، أنا ما قلت مطلقا، أنا لما جيت عند قضية الكراهة قلنا الشيخ الذي ليس عنده قدرة، الكبير الذي ليس العنين يعني الذي عنده عنة لا يستطيع أن يقوم بحقوق النساء وعنده مال، قال العلماء يباح له أن يتزوج. أما إذا كان عنينا وفقير فقالوا يكره له. هذا ضرب المثال، هذا الذي ذكرت أنا. أما الذي يحرم عليه فذكرنا الذي يتزوج في دار الحرب لأنه يخشى على زوجته وأولاده، أو كذلك يتزوج المرأة بقصد الإضرار بها. هل زوجة العم من ذوات المحارم؟ لا، يعني لو مات عم الإنسان ثم بعد ذلك اعتدت فله أن يتزوج بها. وأيهما أقرب، العم والأخ؟ الأخ أقرب، فلو توفي أخوك ثم اعتدت زوجته فلك أن تتزوجها. نعم. أو طلق، هل ينطبق كشف الوجه لسائق للمرأة؟ هذا نفسه لا يجوز لها أن تكشف ماذا؟ يا أيها الإخوة، هذا الذي نتكلم عنه هو العبد المملوك الذي تملكه، ولذلك الرسول قال عليه الصلاة والسلام إخوانكم خوالكم، ولذلك قال لإحدى نساء إنما هو أخوك أو أبوك، يعني بمنزلة أخوك أو أبوك، فلا ينبغي أن نقيس عليه الأجانب، هؤلاء أجانب لا يختلفون عن غيرهم. كيف يكون الكذب المرخص فيه على الزوجة مع التمثيل؟ يعني مثلا أنت ذهبت لتؤدي مثلا، يعني الزوجة مثلا نفرض أن عندك مال والزوجة من النساء التي دائما تقول هات هات، لا ترضى بالقليل، وأنت لا تريد أن تفتح مثلا معها في كل يوم نقاشا وجدالا ربما يكون له أثر على بيتك وعلى أولادك، فأنت لا ينبغي أن تطلع المرأة على كثير من أسرارك، لأنك ربما لو أطلعتها على ما عندك لطمعت فيك وطلبت المزيد. أيضا حصل منك تصرف، ذهبت مثلا إلى إنسان أو إلى أسرة وهي تكره تلك الأسرة حتى من أقاربك وربما يحصل شجار، فعليك أن تعرض. أيضا في أمور كثيرة لك أن تعرض ماذا بالنسبة لماذا للمرأة، يعني لك، لكن لا يجوز لك أن تكذب عليها في أمور شرعية يترتب عليها حكم، وعليك أن تستخدم المعاريض كما فعل ماذا عبد الله بن رواحة، لأن زوجته كانت ترصده، يعني كانت تخشى، لأن تلك الأمة كانت أمة جميلة، فكانت تخشى من أن يواقعها، وكان الإماء قد انتشرن في ذلك، وكانت تراقب، ولكن أراد الله يوما أن تخرج فوقع عليها، فكأنها حست بذلك فأمسكت به. وقد سمعتم ما قال، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. هل النظرة إلى الصورة الفوتوغرافية للمرأة أيضا لا ينبغي ذلك أن تنظر؟ ماذا؟ لأن هذه المرأة عورة، وربما تثير الشهوة، وكل ما فيه إثارة للشهوة ينبغي أن يتجنبه الإنسان. أما إذا كان لأجل الخطبة فمن العلماء من أجاز ذلك، هذه بحثها العلماء المتأخرون، لأن ما كانت هذه الصور موجودة. ما معنى قول الرسول في الحديث تربت يمينك؟ يعني لصقت بالتراب، أو تربت يداك، يعني هذه من الأشياء التي تدعو بها العرب ولا تريد ماذا معناها، يعني تقولها العرب ولا تقصد ماذا معناها. لما يقول ثكلتك أمك، هو لا يريد أن تفقدك أمك، ولكن هذا مثل اتخذه العرب فإنهم يتداولون. لا تزال الأسئلة كثيرة.